بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. نحييكم إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله من رحاب مسجد الأمير قاسم في كوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. نحييكم إخوة الإيمان حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذه القرية الطيبة في احتفائهم الكريم بمناسبة إعادة افتتاح هذا المسجد العامر الذي بني على أحدث فراز. وقد استضفنا لكم من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري نور وتسبح له فيها بالعدو والآصال رجال يخافون يوما Thank you. والله يرزق من يشاء بغير حساب السلام المنصر المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم صدق الله.